القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين، اتعودنا دايما إن سهرة الراديو صديقي بنسجل مع عشاق الراديو، وإيه رأيكم بقى لو من هؤلاء عشاق الراديو أصدقاء الراديو ضابط في القوات المسلحة، ضابط طيار حضر حرب 73، ولما بسأله قال لي ده أنا الراديو ده بالنسبة لي حاجة كبيرة. أنا بيشرفني أن يكون ضيفي النهاردة السيد اللواء طيار أركان حرب متقاعد دكتور صلاح عارف. برحب بك يا فندم، كل سنة وانت طيب في البداية. وانت طيب. مصر المصري شق السماء ضرب وكتب أعظم ملحمة. مصر المصري شق السماء ضرب وكتب أعظم ملحمة. الأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. بالأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. أنا لما سألت حضرتك قلت لك أنا عايزة أعمل حلقة خاصة عن أكتوبر في الراديو صديقي، قلت لي ده أنا بحب الراديو جدا. فعلا. صحيح؟ فعلا فعلا الراديو جنب سرير، يعني أنا على طول الراديو مفتوح، ويعني يمكن دلوقتي الكمبيوتر شغلني شوية، لكن الراديو كان فعلا صديقي ومازال صديقي. طيب أنا قبل ما أتكلم عن أكتوبر وعن تأثير الراديو وحرب أكتوبر وشغلك وعملك، وأكيد طبعا يعني ما عندكش وقت تسمع راديو مش كده، لكن انا عايز اسالك، اول مره وانت كنت صغير شفت جهاز الراديو كان شكله ايه، واول برنامج سمعته في الراديو كان ايه؟ برنامج او اغنيه؟ اولا احب اقول لحضرتك حاجه، ان انا ابويا الله يرحمه كان من عشاق الراديو ومن عشاق ست ام كلثوم، فكان عندنا راديو اسمه سيارة. راديو سيارة ده صمامات وكبير كده مربع. واول مره اول مره في حياتي اسمع حاجه في الراديو كانت اغنيه لام كلثوم رباعيات الخيال. وبعدين استوقفتني كلمة كده، فروحت سألت والدي الله يرحمه عن الكلمة دي، فقال لي لا الكلمة دي انا ما قلتلكش، راح مديني معجم وانا صغير عندي بتاع 9 سنين. معجم ادور على الكلمة واشوف معناها واطلعها واكتبها. كانت ايه؟ كانت اطفئ لظى القلب بشهد الرضا، فانما الايام مثل السحاب. في المقطع ده يعني. وبعدين كان عندنا على طول مقدس في البيت الساعة 2، من 2 ل 2 ونص كانت بتيجي تملي أغنية لأم كلثوم، إما مصر بتتحدث عن نفسها أو أغنية لعبد الوهاب نشيد الجيش. يعني كانت بتيجي أغنية حماسية، أغنية وطنية، أو أغنية وطنية من 2 ل 2 ونص. الوقت ده أنا كنت فاكره جدا لأنه كنت بحبه جدا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالم في الدهر كفوون الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالم في الدهر كفوون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاه الحاجه التي لا تنسى بقى الساعه 5 وربع مسلسل كان بيجي بعد الاخبار الساعه 5 كانت اخبار الساعه 5 5 وربع لازم يجي مسلسل وتلاقي كل البيت ملموم ده مصر كلها من اول بقى سمارة لضوء القمر للذئب للقط الاسود للبحث عن كل بقى المسلسلات دي يعني ذكريات طبعا طبعا طبعا القط الأسود من تأليف محمد عبد القادر المزني وإخراج يوسف الحطاب. جاءنا هذا البيان، هناك مجرم خطير يطلق على نفسه اسم القط الأسود، اعتاد أن يهدد بعض الناس بإفشاء أسرارهم ويطالبهم بدفع مبالغ من المال ويتوعد بالقتل كل من يخالف أمره. عايزة ايه يا فاطمة؟ جاوب عشان حضرتك. طيب وطي الراديو وروح اعملي لي فنجان قهوة. حاضر. يا خبر، ده جواب من القط الاسود. يا ترى عايز كام؟ ايه، القط الاسود هيزورني؟ هيجي يقابلني؟ امينه امينه، عاوز حاجه يا سيدي؟ انت لسه واقفه؟ اندهل ستك واقفه ليه؟ امشي اندهل ستك بسرعه. ست خرجت يا سيدي. خرجت ازاي؟ في ايه يا سيدي؟ تعالي هنا. نعم. مين اداك الجواب ده؟ البوستاج يا سيدي جابه دلوقتي. طيب هاتي لي كوبايه ميه. لا، هات التليفون قبله. التليفون جنبك يا سيدي. طيب روحي هاتي كوبايه الميه. حاضر يا سيدي. محافظة؟ ألو يا محافظة. محافظة، اديني أهوام المفتش ممدوح. حاضر، معاك يا فندم. ألو ألو ممدوح، أنا خالك يا ممدوح، أنت سامعني؟ ازيك يا خالي؟ زي الزفت. تعال أوامع بالمعروف. في إيه يا خالي؟ القط الأسود بعتلي جواب. أنت بتقول إيه يا خالي؟ بقول لك القط الأسود بعتلي جواب، وصلني دلوقتي، الحقني يا ممدوح. ما تخافش يا خالي، أنا جايلك حالا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يعني حضرتك كلمتنا عن الأغاني وكلمتنا عن المسلسلات، في كمان أعمال درامية وفي برامج؟ طبعا كان في برامج، كان في أعمال درامية تعمل تيجي الساعة 11 الصبح زي آزار بتاع زوزو نبيل. دي الأعمال الدرامية الغنائية. أعمال درامية بيغني فيها عبد الحليم أو عبد الغني السيد أو محمد أنديل. في الربيع كان في برامج كتير قوي. وكان في برنامج بنحب نسمعه الساعه 6 وربع اسمه الخوف ممنوع. لا ده انت ذكريات جميله قوي يا فندم. يعني طب كان عمر حضرتك قد ايه؟ انا بسمع الراديو من تقريبا وانا عندي 6 سنين لغايه الان. يعني لا، ما احنا لسه احنا في مراحل بقى. مرحله الطفوله دي 6 سنين. طيب مرحله بقى الشباب. مرحلة الشباب. لو اقول لحضرتك ان انا كان اهلي كلهم يعني في السعودية، لان والدي كان بيشتغل في السعودية. فكان ليا اخت اصغر مني بشوية كانت على اتصال بإذاعة الشرق الاوسط. فكانت تملي تبعت لي اغاني عن طريق الاذاعة. فانا كنت بقعد استنى اللحظات دي، اللي كنت بشتغل في مطار بعيد ونائي جدا اسمه مطار وديانا. ليس ليا وسيلة بالاتصال بالعالم الا الراديو. فكان عندي راديو، ما زال عندي لغاية دلوقتي بالبطارية. يعني بياخد حجاره كده. حجاره اللي هي التورش. التورش وهو بلاستيك كده اسمه كاترو. فكنت بقعد اسمع الراديو ده واستنى برنامج بتاع ايناس جوهر. فكانت بتقدم الاهداءات والاغاني، فانا كنت اقعد اتتبعه عشان اسمع اختي هتبعت لي ايه او اخويا هيبعت لي ايه او الدنيا ماشيه ازاي. فكان الراديو هو الوسيله الوحيده اللي انا بتصل بيها بالعالم. او ما يطلبوا المستمعون على فكره في كل اذاعات، يعني عندنا في البرنامج. أيوة العام. أيوة يعني أيوة ايام سامية صادق. استاذتنا معاها. طبعا. وبعدين طبعا ما انقطعتش صلتي بالراديو بعد، حتى يعني يمكن في 73. عايز اقول لحضرتك حاجه. دخلنا على اكتوبر. ان الراديو ده كان ملهم. ملهم لدرجة ان اغنية مثلا زي بتاعت بسم الله كانت بتثير الحماس بطريقه غير عاديه. يمكن الناس ما تعرفش الكلام ده على فكره، او يعني تفتكر انها اغنيه عاديه. وانتوا ضباط واحنا ضباط بتسمعوها؟ كانت بتتاخد في 73. احنا كنا بنطلع احنا صايمين على فكره، او بعد الفطار مباشره، لان معظم شغلنا ما بين المغرب والليل، طيران الهليكوبتر بالذات، سواء في الابرار او في الحرب او الى اخره. فكانت الاغاني زي على الربابه وبسم الله وعدينا، الاغاني دي كانت بتلهب المشاعر جدا جدا. لا طب يعني انا مش عايزه يعني ايه نجري لنقطه ونسيب نقطه، يعني انت حضرتك اتفقنا على ان اخت سيادتك كانت بترسل لك اغاني عن طريق اذاعه الشرق الاوسط. طيب فتره بقى الجامعه، كليه حربيه، سيادتك طيار. طبعا مفيش وقت. مفيش وقت ولا مفيش وقت للاذاعه. ما فيش. طيب الاجازه ما كنتش بتسمع راديو؟ هو احنا كان عندنا في الكليه يوم الخميس، اللي هو الناس اللي قاعده بقى مش هتروح يعني، يشغلوا لها ساعتين ام كلثوم، تسمع ام كلثوم تسعة من ام كلثوم برضه، من 9 ل 11 مثلا. انما طبعا كان الوقت ده اعتقد ان هو مش مفهوش اذاعه، مفهوش وقت. لان احنا كنا فترة دراستنا مضغوطة. بدل ما هنتخرج في 3 سنين هنتخرج في 2 سنين وكم شهر. ليه؟ لان محتاجين طيارين كانوا، واحنا الدفعة الاكبر في تاريخ القوات الجوية. دفعتي الدفعة الاكبر في تاريخ القوات الجوية، اللي هي كانوا بيعدوا ان هي يعني هتتخرج وتغذي القوات الجوية ب 100 طيار. وكان وقتها اللي بيتخرج مثلا 20 طيار 15 طيار في الوقت ده. فكان الضغط كبير قوي، ان احنا بنطير بالنهار وبنطير بالليل وبنذاكر ومفيش وقت للراديو. في وقت بقى تسمع راديو. وبعدين كان سننا برضو هو السن اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده. انا كنت كلية طيران عندي 16 سنة. Thank you. سيد اللواء طيار أركان حرب متقاعد دكتور صلاح عارف. أنا عارفة أن حضرتك متزوج. طيب يعني الفترة بقى بتاعت الراديو والخطوبة ما فيش أغنية كان لها ذكريات حلوة كده مع حضرتك؟ والله اكتشفت بعد ما يعني بعد ما اتجوزت أن مراتي عندها كشكول بتكتب فيه الأغاني كلها. كانت بتحب أغاني نجاة ساكن قصادي والربيع بتاعت فريد الأطرش. فكان فيه طبعا أغاني جميلة جدا الواحد ما انساهاش. يعني هي المدام كمان يعني عاشقة للراديو. بالظبط. وطني وصبايا وأحلامي، وطني وصبايا وأحلامي، هتف التاريخ به فصحى ومضى وثبا ومشى مرحا، هتف التاريخ به فصحى ومضى وثبا ومشى مرحا، حملت يده شعل النصر وبدا غدو أمل الدهر، حملت يده شعل النصر وبدا غدو أمل الدهر، يستقبل موكبه فرحا ويحيي مجد الإهرام، وطني وصبايا وأحلامي، وطني وصبايا وأحلامي، وطني وهوايا وأيامي، ورضا أمي وحنان أبي وخطى ولدي عند اللعب يخطو برجاء بساني، وطني وصبايا وأحلامي، وطني وصبايا وأحلامي، في ظل النخل على الوادي أصغيت لقصة أجدادي، في ظل النخل على الوادي أصغيت لقصة أجدادي، لمعانيها خفق القلب وبماضيها طاف الحب، لمعانيها خفق القلب وبماضيها طاف الحب، وشدى للمد مع الشادي وصحى ليبارك أيامي، وطني وصبايا وأحلامي، وطني وصبايا وأحلامي. سيادة اللواء طيار أركان حرب متقاعد دكتور صلاح عارف، نتكلم بقى لأن احنا عايزين ناخد بقى جزء في هذه الحلقة من راديو صديقي لنصر أكتوبر وذكريات أكتوبر العظيمة. الراديو بقى والأغاني الحماسية اللي اتعملت عن أكتوبر أثرت في حضرتك إزاي؟ مش عايز أقولك إن هي أثرت قوي لدرجة أنها مأثرة لغاية دلوقتي. والله لأن لما بسمعها دلوقتي يعني بستحضر اللحظة وأنا رايح خارج من ميس الطيارين، رايح على الطيارة بتاعتي عشان أطلع طالعة ميس الطيارين. ميس الطيارين المكان اللي بننام فيه. وبعدين بنروح على الطيران على الطرمك اللي هو فيه الطيارات يعني، فطول السكة معانا راديو ترانزستور صغير كده بحجرة برضو. صغير قوي. لا صغير قوي. والراديو ده لا يكل ولا يمل من اذاعه الاغاني الحماسية. والواحد بيبقى ماشي وطاير وفي ودنه الاغنية. يعني انا لحد وقتنا هذا من حرب 73 لغاية الان لما اسمع اغنية على الربابة بتاعت وردة واغنية بسم الله احس ان انا في 73 وطلع حرب حتى الان. والاغنيتين دول بالذات حتى لما يعني لما بلاقيهم لازم اقعد اسمعهم. من الاغاني اللي اثرت فيها قوي يعني. يعني هي ما زالت الذكريات الاغاني بتاثر، بتستحضري اللحظه كانك في نفس الوقت في نفس المكان مع نفس الناس. واغاني عبد الحليم حافظ طبعا، اغاني عبد الحليم حافظ دي حكايه لوحدها. من اول ما غنى للثوره وصوره واغاني العاطفيه بتاعته طبعا. لا اغاني بقى اكتوبر بتاعت عبد الحليم. طبعا كل الاغاني الحماسيه، بس انا الاغنيتين دول بالذات مأثرين فيا قوي. وانا على بابا بغني وبسم الله. بالظبط. هما الحقيقه الاغنيتين دول يعني برضو بيمثلوا في وجدان الشعب المصري يعني ذكريات جميله قوي لنصر اكتوبر. بسم الله الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، حزين وطبطب بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، حزين وطبطب بسم الله بسم الله، نصرك بلدنا بسم الله بسم الله، بيتين ولدنا بسم الله بسم الله، نصرك بلدنا بسم الله بسم الله، بيتين ولدنا بسم الله. نصر اكتوبر الراديو بقى اللي انت بقى بتقولي ما بسيبوش وبيبقى جنبي عن المحل. انا دلوقتي الحقيقه حتى طول ما انا سايق لو رايح اي مشوار، وانت عارفه المشاوير بتاخد ساعات دلوقتي. ايوه. يعني يمكن طبعا عشان انا سن كبير، انما بتابع الحداثه وبتابع الناس الجداد، وفي ناس من الجداد بيعجبوني، لكن انا بميل قوي ان الساعه هم عندهم فيكس تايم، يعني عندهم اوقات محدده للناس اللي بتغني، فمن الساعة واحدة لواحدة ونص عبد الوهاب ده لا يفوتني أبدا، سواء أنا في البيت أو في العربية. هو أنت أساسا مطربك المفضل عبد الوهاب ولا أم كلثوم؟ الاثنين دول بالذات. الاثنين دول بالذات. يمكن عبد الوهاب ما بيعجبش ناس كتير بس بيعجبني. لا إزاي، عبد الوهاب ده مفخر الأجيال. أنا بيعجبني لأنه انتقاؤه للكلمة. وبعدين عمر ما حد لحن له، هو اللي لحن لنفسه. ما زي فريد الأطرش. وبعدين كان يعني ما تسمعي أغاني الخالدة بقى، الجندول وكليوباترا ودعاء الشرق، تحس فعلا بالأصالة وتحس بالغنى يعني. طبعا أكيد. أيها السائل عن راياتنا، لم تزل خفاقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره، عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا، لم تزل خفاقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا لم تزل خفاقة في الشوب، تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا لم تزل خفاقة في الشوب، تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب، سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب، سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. أمما شتى أمما شتى ولكن العلا جمعتنا أمة، ولكن العلا جمعتنا أمة، ولكن العلا جمعتنا أمة. يوم النداء يوم النداء يوم النداء. هم من شتى هم من شتى ولكن العلا جمعتنا أمة، ولكن العلا جمعتنا أمة. يوم النداء يوم النداء طيب سيادة اللواء، ايه البرنامج او البرنامج الاذاعي؟ انت حضرتك قلت لنا حاجات كتير، بس انا عايزه دلوقتي برنامج تستحضره دلوقتي هنسمع جزء منه للساده المستمعين، سواء برنامج سواء مسلسل سواء اي عمل درامي، بس له ذكريات غير اللي انت قلتها لي، ذكرى خاصه قوي عندك ممكن تفتكر بيها صديق عزيز، ممكن تفتكر بيها الوالد، ممكن تفتكر بيها ذكريات مع الزوجه الحبيبه، يعني مش قادر تنساه. مش قادر انساه. اعتقد اي جزء من تمثيليه بتوع خمسة وربع دول ما اقدرش انساهم. غريبه. خير يا فندم؟ مش ملاحظ يا صلاح ان الخريطة مختلفة عن الارض اختلاف واضح؟ فعلا يا فندم. تفتكر ليه؟ ربما تقصير او عدم خبرة كافية عند اللي رسموا الخريطة. لا مش ده السبب. امال ايه يا فندم؟ منطقة كلها كثبان رملية عالية بتأثر عليها الرياح بشدة، وعشان كده بيتغير منظر الارض باستمرار. لذلك يجب دايما وبسرعة اتخاذ قرارات سريعة تناسب طبيعة الارض والشكل تطرسها. فعلا يا ست العقيد. صلاح، مكان تمركز كتبتك يكون هنا. حاضر يا فندم. حدد المكان الجديد على الخريطة وسيبك هنا تنفذ المهمة. رايحين جايين لنا سلاح راجعين راجعين رافعين رايات النص سلمين سلمين حافين بعد الله نجرين نجرين واحدين حياتنا النص باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك ضد التحدي باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك ضد التحدي أرضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونهبك بنيلك وعربك بدمي أبابي وصد الأعادي بروحي عيونك يا مصر. هدي شوية يا شعبان. علي اطلب لي كتيبة علم الدين وكتيبة بشير. قيادة تنادي علم بشير، هل تسمعني؟ قيادة تنادي علم بشير. علم تجيب، أسمعك بوضوح. حول بشير تجيب معاك يا فندم. حول برغم تأكيد الدائم عليكم يا قادة كتائب النسق الأول بعدم ترك أي ثغرات بين الكتائب وبعضها، فأنا ماشي دلوقتي قدام فجوة كبيرة طولها أكثر من كيلو بينك يا علم أنت وبشير. إزاي يا فندم؟ أنا اللي بسألكوا إزاي ده يحصل؟ أصل قنوات يا فندم طبيعي. اقتلوا الفجوة بين الكتبتين من غير كلام. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. لازم نحرك سريع الدبابات من الاحتياطي بسرعة عشان تساعد الكتبتين على سد الفجوة اللي بينهم. علي وصلني بالاحتياطي. حاضر يا فندم. كلام جميل قوي وسهرة ان شاء الله هتبقى حلوة جدا، بس انا عايزة اختم سهرتي على كلمة توجهها للشعب المصري، وخاصة اولا مصر برضو بتحارب. هو ما يحدث الان اخطر من الحرب مع اسرائيل. لان احنا لما كنا بنحارب اسرائيل كنا بنتبع قانون وبنتبع حسابات، والحسابات التعبوية دي بتوصلنا لنسب مقارنة بيننا وبين العدو وازاي هنحاربه وهنحاربه فين وازاي. انما احنا دلوقتي مش قادرين نعمل مقارنة بيننا وبين العدو اللي احنا بنحاربه. العدو اللي احنا بنحاربه عدو غادر وبيتبع اساليب غير انسانية وبيتبع اساليب غير عسكرية ولا يخضع للقانون العسكري ومنتشق السرطان، لان هم كانوا عايزين يسلخوا المكان ده او سينا من مصر، فكانوا بيعدوا الناس دي علشان تجاهد الجيش وتنهضه. سينا الناس دفعت حياتها تماما. فالناس مش متخيلة ان العدو اللي احنا بنحاربه دلوقتي اخطر من العدو بتاع 73، لان العدو بتاع 73 واضح وقدام. انت عارفه وعارف طريقته. انما دلوقتي انت بتحاربي عدو بيبقى كمين واقف علشان يأمن الناس، عربية ملاكة عاد يطلع واحد برشاش يضرب الكمين يموت 3-4 ظباط. صحيح بنجيب العربية بس ما بنجيبش دم الناس دي. دم الناس اللي راح. وانا بقول للناس كلها، بقول للناس كلها ان الدم اللي بينزل من اي عسكري او من اي ضابط بيروي الارض المصرية علشان تنبت نبات خير ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني